السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد وفي الأصول الثلاثة وفي إكمال المراتب الثلاث، مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد سبق الكلام على أركان الإسلام بما يسر الله، ثم أركان الإيمان، وقد سمعنا في الليلة الماضية الكلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وعرفنا أنه من لازم الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له بالعمل الصالح، لأن الإنسان في هذه الدنيا يزرع ويعمل، وأما الحصاد ونتيجة العمل فإنه في ذلك اليوم. فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. ومن زرع خيرا يجني ثماره، ومن زرع شرا فكذلك. وما ربك بظلام للعبيد، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. في ذلك اليوم تظهر السرائر وما تخفيه الضمائر، ويجد كل إنسان ما قدم، فإن من قدم شيئا قدم عليه. وقد سمعنا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يحصيها في الدنيا ثم يوفينا إياها في الآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه، لأنك إنما جوزيت بما عملت. فمن كان مؤمنا في ذلك اليوم فليستعد له، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي ذلك اليوم ليس فيه إلا داران ثنتان، داران اثنتان، إما الجنة وإما النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فليعمل الإنسان وليجد ويجتهد، ويعلم أنه لن يدخل عمله، لن يدخل أحد عمله الجنة، كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالعمل إذن سبب، ودخول الجنة برحمة الله. إذن فذلك اليوم الآخر كثر الجدال فيه بين الأمم ورسلهم، استبعدوا أن يبعث الله الناس من قبورهم بعد أن كانوا ترابا، ولم يفكروا بأن الذي خلقهم وأوجدهم أول مرة أوجدهم من العدم، وأن الإعادة أهون من البداية، وكل ذلك على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. ثم إنه الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر معناه الاعتقاد الجازم بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. الإيمان بالقدر والاعتقاد الجازم أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، فليس هناك يحدث شيء صدفة أو أن يكون شيء لم يكتبه الله ولم يقدره، فإن الرب عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بأمر الله وكتب ما هو كائن إلى تقوم الساعة، ثم أجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، كتب في اللوح المحفوظ، كتب القلم باللوح المحفوظ. وهذا اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وإذا أراد الله عز وجل أن أمرا ينفذ من هذا اللوح أمر الملك الموكل بهذا الشيء ينقل منه ما شاء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة لهم أعمال ووظائف قائمين بها كلا بما يخصه كما شاء الله تبارك وتعالى، فهم قائمون بأعمالهم، لكنه لا يعلم ما في هذا اللوح إلا الرب عز وجل. فالقدر إذن هو السر المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر هو السر المكنون، هو سر الله في خلقه، هو سر الله في خلقه، وهو السر وهو العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يعلم ما فيه إلا الله. والقدر له مراتب، القدر له مراتب أربع، أولها علم الله، وعلم الله صفة من صفاته وليس له بداية، فقد علم عز وجل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإذن هذه هي المرتبة الأولى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي ذلك رد على القدرية النفاة مجوس هذه الأمة الذين أنكروا القدر وقالوا لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، وأنه ليس هناك شيء مقدر، ولا ويقولون إن الله لا يعلم بأفعال عباد حتى تحدث منهم، فإذا فعلها العبد علمها الله. فهؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا إن العبد، إن الله خلق العبد، إن الله خلق العبد، والعبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله لا يعلم بأفعال عباد حتى تكون، فهم بذلك أنكروا القرآن وأنكروا صفات الله عز وجل وأنكروا علم الله القديم وأنكروا القدر. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، هم القدرية النفاة. فهذه الآية وغيرها، وهي قول تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، رد عليهم. وقول تعالى: والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، هم يقولون: لا، العبد هو الذي يخلق أفعاله، الله هو الذي خلق العبد والعبد يخلق أفعاله. فلذلك شابه المجوس، النبي عليه الصلاة والسلام سماهم مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس. المجوس يقولون بالخالقين، يقولون إن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فلذلك هم يعبدون النار ويوقدونها ليلا ونهار. والقدرية من هذه الأمة ينكروا القدر، قالوا بالخالقين، قالوا: الله خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق أفعاله، والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق هو الذي خلقه عز وجل. هذه باختصار المرتبة الأولى وهي العلم. الثانية الكتابة، فإن الله عز وجل علم الأشياء وقدرها ثم كتبها، كما سمعنا في الحديث السابق لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب ما هو كائن إلى تقوم الساعة. هذه هي المرتبة الثانية، الكتابة، علم، وعلمه ليس له بداية، قد علمنا، قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم كتب. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، فإن الله لما كتبها الأشياء فقد شاءها وأرادها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا، لا يخرج عن إرادته ومشيئته شيء أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا، ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون. إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول كن فيكون، لا يخرج عن إرادته شيء أبدا. كلمة بين العام بين الكاف والنون، فإن الأمر بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، فلا يمتنع منه شيء عز وجل، لأن الكون كله خلقه وقدره بمشيئته وإرادته وحكمته، فهو الحكيم العليم، وهو الخالق لكل شيء والمتصرف بكل شيء، فلا أحد يشاركه ولا أحد يعينه ولا يشير عليه فهو المتصرف في ملكه كيف يشاء. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد والتكوين. الخلق والإيجاد والتكوين علمها وكتبها ثم شاءها ثم أوجدها، أوجد هذه المخلوقات كما شاء بعد أن لم تكن، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ولما اقتضت حكمته أن يوجد هذا الخلق أوجده، وليس ذلك بصعب على الله، وما ذلك على الله بعزيز. هذه مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والخلق والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، كما نظمها أحد الحكماء في بيت واحد قال: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أما كيفية الإيمان بالقدر فهو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المقدر عليك لا يمكن تنجو منه بحال، وما قدر لك سيأتيك، وما لم يقدر عليك لو اجتمع أهل السماوات والأرض أن يصيبوك بشيء ما أصابوك، كما سمعنا في وصية محمد عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا، يعني الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر مفروغ منه، الأمر مفروغ منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر سيقضى؟ يعني هل السعيد والشقي وأهل الجنة وأهل النار معروفين ومفروغ منهم، أو أنه أمر يحدث على حسب ما يعمل الإنسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أمر قد قضي مفروغ منه، معروف على الجنة وعلى النار. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ هذا مفروغ منه، إني معروف إني في الجنة أو في النار، أنا سعيد أو شقي. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مثل ما أنك تذهب للطبيب مريض ترجو أن الله يشفيك، فعل الطبيب سبب والشافي هو الله، فكذلك الجنة والنار مخلوقتان، ولكل منهما ملؤها، وعده الله أن يملأها. فأنت مكتوب، يوم كتب اللوح، يوم كتب القلم، أنت مكتوب في ذلك اليوم أنك من أهل الجنة أو من أهل النار، أنك سعيد أو شقي. لكن اعمل، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. انتبه لنفسك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأعمال بالخواتيم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني قطعة دم، يعني 40 يوم أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوم أخرى 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هو الله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، كتاب الشقاوة عياذ بالله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيما يظهر للناس أنه من السعادة، لكن أعمال بالخواتيم. الرجل الذي كان يجاهد وفعل بالكفار الأفاعيل والصحابة رضي الله عنهم أثنوا عليه خيرا وتعجبوا منه ومن فعله وأثنوا عليه، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار، أما إنه لمن أهل النار. فانتدب أحد الصحابة قال: والله لا أذهب أتابعه حتى أرى ماذا ينتهي إليه أمره، فصار يتابعه وهو يفعل الأفاعيل بالكفار، يلقى أحد فيه رمق يجهز عليه، يعترض له أحد يقتله أو يطعنه، لكنه والعياذ بالله أصيب إصابة ما صبر لها ولا تحملها، فوضع سيفه في نحره أو في صدره فتحامل عليه فقتل نفسه. فرجع الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أنك لست الجديد تشهد أني رسول الله. قال: إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا قد فعل كذا وكذا، يعني أنه قتل نفسه، وقد جاء في الحديث: قاتل نفسه في النار. وقال عز وجل في الحديث القدسي عن الرجل الذي كان فيه جرح ولم يصبر له فأخذ السكين فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال: عاجلني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. فالمنتحر في النار. الأعمال بالخواتيم، يجاهد فيما يظهر للناس، الصحابة تعجبوا منه وأثنوا عليه، لكن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على حقيقة أمره وخاتمته، فقال: إنهم لمن أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني فيما يظهر، قد يكون أنه ما ترك شيء من أفعال من الكفر وغيره، حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، يعني قربت وفاته، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم. اليهودي الذي افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى زيارته ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم على فراش الموت ثم مات، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: خذوا صاحبكم. وخرج ويقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، على فراش الموت قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. الأعمال بالخواتيم. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة، لأن الله يعلم عز وجل قبل أن يخلق الخلق يعلم من يصلح للجنة فيوفقه إليها، ويعلم من لا يصلح للجنة فيصرفه عنها، وهو الحكيم العليم. أرسل الرسل وأنزل الكتب وما ترك لأحد الحجة، فالذي أطاع مختارا ما أحد أجبره، والذي عصى وكفر ما أحد أجبره على الكفر. هناك طائفة من القدرية يقال لهم القدرية الغلاة، يعني أنهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد مشيئته واختياره وإرادته، وقالوا إن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة ولا إرادة، العبد كالورقة تحركها الرياح. هذا قول طائفة من القدرية يسمون القدرية الغلاة، وهم يسمون أيضا الجبرية، لأنهم يقولون إن الله هو الذي يجبر العبد على أفعاله، إن عصى فالله جبره على المعصية، ثم يخلصون من هنا يقولون أجبره على المعصية ثم يعذبه عليها، إذا الله ظالم له. هذا اعتقادهم الفاسد لعنهم الله. فالقدرية النفاة والقدرية الغلاة كلهم على باطل، وكلهم بعيدين عن الإسلام. وأهل السنة يردون على هؤلاء بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة، ومشيئته وإرادته لا تخالف مشيئة الله الكونية القدرية وما كتب له في اللوح المحفوظ، فإنه في هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني فإذا بلغ 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، مكتوب عليك رزقك قدره ومن أين يأتيك مقدر معروف مقدر لا يزيد ولا ينقص، وأجلك لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وعملك شقي أو سعيد مكتوب، إنما عليك بالجد والاجتهاد وسؤال الله حسن الختام، سأل الله ثبات حتى تلقى ربك، فإن الشيطان لا يزال يجاهدك حتى آخر رمق، حتى عند سكرات الموت يحاول أن تسيء الخاتمة، فاحذره، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. فالقدر إذن له درجات، التقدير العام وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ كما سمعنا في الحديث إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، ثم لما خلق القلم قال اكتب، هذا الدرجة الأولى التقدير العام وهو ما كتب في اللوح المحفوظ وما قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثانية التقدير العمري وهو ما يقدر على الإنسان وما يكتب عليه في بطن أمه، وهذا من أين يؤخذ؟ من اللوح المحفوظ مما كتب، لأن الله قد علم خلقه، علم خلقه كلهم أسماءهم وأمهاتهم وقبائلهم، قد علمهم عز وجل قبل أن يجدهم. فإذا ما كتب عليك في بطن أمك مأخوذ من اللوح المحفوظ لما قال للقلم اكتب. ثم تقدير السنوي وهو ما يكون في كل سنة، وذلك في ليلة القدر حينما يأمر الله كل ملك أن ينقل وينسخ من اللوح المحفوظ ما يخصه، ولا يطلع إلا على ما أطلعه الله عليه حسب إرادته عز وجل. ومن ذلك ملك الموت يكتب من سيموت من تلك الليلة إلى مثلها. فقد الإنسان يتزوج ويحسن أو يسيء، قد يفعل الأفاعيل واسمه مع الموت مسكين ما يدري، اسمه مع الموت، لكن خلال هذه الأشهر قد يفعل الأفاعيل. كل ملك ينسخ من اللوح المحفوظ في تلك الليلة ما يخصه وما ينفذ إلى مثلها. يقول عز وجل حاميم والكتاب المبين نازلناه، يعني القرآن، نازلناه في ليلة مباركة، نازلناه في ليلة مباركة إنا كنا مذيرين. نعم كنا مذيرين فيها فوق كل أمر حكيم. إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في تلك الليلة يفرق، يعني يكتب وينقل وينسخ ويقدر كل أمر حكيم، كل أمر أراد الله أن يقدر يعني يفعل أن ينفذ ينقل من اللوح المحفوظ في تلك الليلة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. نزله في ليلة القدر، فهذه الليلة إذن ليلة القدر هي التي يقدر فيها مقادير السنة، هذه يسمى التقدير السنوي، وكل إنسان يأتيه حقه منها، من هذا التقدير السنوي، وحقك منها مكتوب عليك في بطن أمك في التقدير العمري، نصيبك يأتيك. التقدير الرابع التقدير اليومي، وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. هذا التقدير اليومي يؤخذ من التقدير السنوي، وكل إنسان يأتي نصيبه منه حسب ما كتب له. ما علينا نحن إلا أن نتوجه إلى الله ونبذل الأسباب ونجد ونجتهد، ونعرف أننا مراقبون ومحاسبون، وأننا إلى ربنا راجعون فمجزيون، محاسبون ومجزيون. وقد ورد في الحديث أن من مات وهو لم يؤمن بالقدر خيره وشره حرقه الله في النار. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني لم يؤمن ولم يجزم بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، من لم يؤمن بذلك ومات على ذلك حرقه الله في النار، يعني هذا ركن من أركان الإيمان. ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو من أهل النار. خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الحديث ومعه كتابان، أحدهما بيمينه والثاني بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال الله ورسوله أعلم. الصحابة رضي الله عنهم مؤدبون يعرفون ما يتقدمون على الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام للذي بيمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم وأمهاتهم وآبائهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الذي بشماله وهذا كتاب من رب العالمين فيها أسماء أهل النار وأسماء قبائلهم وأمهاتهم وآبائهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بيديه هكذا، يعني نفض يديه والله أعلم، ثم قال فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فقالوا ففيما العمل يا رسول الله ما دام انه معروف؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة وفقون لعمل السعادة يعني حتى يموتوا عليه، وأهل الشقاء وفقون لعمل الشقاء. والأعمال كما سمعنا بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وقد ورد إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تكثر الخوض والنقاش في القدر، لأن كثرة الخوض والنقاش والكلام في القدر قد لا يورث إلا الشك. ولكن قل آمنت بالله وبقدر الله خيره وشره وحلوه ومره، آمنت بالله وبقدره خيره وشره وحلوه ومره، واعمل واجتهد واسأل ربك الثبات. فبعض الناس أحيانا يخوضون فيما لا يعنيهم ثم يتناقشون ثم يتجادلون. بعضهم يقول لا، الإنسان مسير، هذا كلمة مسير، يعني هو مذهب الجبرية الذي يقولنا لكم إنهم يقولون العبد ما له تصرف في نفسه، مسير في كل شيء، مجبر على كل شيء، هذا باطل. وبعضهم لا، يقول العبد مخير يعمل، هو الذي يفعل كل شيء وما يريد، أيضا هذا ليس صحيح. لكن العبد مخير في بعض الأشياء، مسير في بعض الأشياء. مسير يعني أنه ما له تصرف فيه في بعض الأمور، ما للعبد فيه تصرف، مثل الحياة والموت ما له فيه تصرف. هل واحد منا يستطيع أن يتصرف بأنه إذا جاء الموت قال لا أنا خلاص أنا ما أبغى أموت؟ والمرض، الصحة والمرض، الغنى والفقر، السعادة والشقاوة، هداية الهداية، يعني هداية القلوب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه أمور ما للعبد فيها أصلا تصرف، هذه من خصائص الله عز وجل، يسعد ويشقي ويحيي ويميت ويصح ويمرض ويغني ويفقر ويخفض ويرفع ويعز ويذل كما يشاء، هذه ما لحد فيها دخل. هذه أمثلة. لكن الأفعال التي بإمكانك أن تفعلها كما أعطاك الله العقل والسمع والبصر والتصرف، مثل كونك تدخل أو تخرج، تسافر، تقيم، تتزوج، تترك، تفعل الأشياء هذه، أنت ماضي بمشيئة الله، ما مشيئتك ما تخل مشيئة الله الكونية القدرية المكتوبة في اللوح المحفوظ، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكنك أنت من قرارة نفسك ترى إن لك تصرف، إنك تترك وتفعل، تطيع أو تعصي، مختار. إذا أذن المؤذن يكون في المجلس ناس، بعضهم من حين ما يسمع المؤذن يقوم ويتوضأ ويخرج المسجد، والثاني لا والله يجلس ولا كأنه سمع شيء. هل أحد أجبر هذا يخرج وأجبر هذا يجلس؟ أبدا. أخوين من الأم والأب، هذا مطيع وهذا عاص، هذا مؤمن وهذا كافر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وهو من أولي العزم من الرسل؟ أبوه كافر. نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ابنه كافر، واحد من أبناء. محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل وأفضل ولد آدم، ومن أعمامه، بل أبوه وأمه ماتوا كفار. فالمسألة التي ليس للإنسان فيها دخل ولا تأثير ولا تصرف هذه أمره إلى الله وحده عز وجل. وأما الأمور التي بمقدورك تتصرف تفعل فهذا لأن الله أعطاك عقل ومشيئة وتصرف وإرادة. ويذكر من النكت التي ذكرت عن أهل الجبرية لما كان أحدهم يقرر مذهبه على طلابه يقرر عليهم الإنسان كالورقة تحركها الرياح وأنه مجبور وأنه لا يتصرف بنفسه وأنه فقام أحدهم فأعطاه كفا جيد فقال لماذا؟ قال ما مجبور أنا ما لي تصرف في نفسي. فمثل هذا يعني ألقمه حجر في نفس الوقت ليعلم الإنسان أنه أحيانا يقرر شيء وهو قد لا يؤمن به ولكنه ضال مضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إذن فعلينا بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. فهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وأن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره ومات على ذلك فهو من أهل النار. فالله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما خلق شيء عبث ولا عن طريق الصدفة أبدا. فنسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.